كذلك ايضا جمع التفسير. جمع التفسير مر بها انه ما تغير فيه بناء مفرده، ما تغير تغيرت حروف المفرد بسبب انه جمع. فمسجد واحد، ومساجد جمع تفسير، رجل واحد، رجال جمع رجل جمع تفسير. وكذلك اذا قلت مثلا زينب مفرد، زيانب جمع تفسير، او كتاب وكتب، مصحف ومصاحف، او جبل وجبال، ويد وايدي، ثوب وثياب. هذا الفرق بين الجمع وبين المفرد. المفرد ثوب، والجمع ثياب، مجموعة ثياب. فهذا الجمع يعرض ايضا بالحركات، فيرفع بالضمة، فتقول مثلا هؤلاء الرجال جلوس، وتقول رأيت الرجال مقبلين، وتقول جلست مع الرجال الكرام. فهنا قلت هؤلاء الرجال مرفوع بالضمة، ورأيت الرجال منصوب، جلست مع الرجال مجرور. فاختلفت اللام التي في آخره، الرجال الرجال الرجال، الحركات ظهرت على اللام على آخر الكلمة لأنهم عرب بالحروف، عرب بالحركات. هكذا إعرابه بالحركات.